يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة. باب الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب الجنابة. الجنابة أصلها في كلام العرب من البعد، أصلها من البعد، ويقال ذلك للحدث المعروف، هو أحد الأحداث الكبرى الذي يكون بسبب الجماع أو الإنزال بشهوة، إنزال المني بشهوة. فإذا وقع للإنسان شيء من هذا فإنه يكون جنبا بهذا الاعتبار. هذه حقيقة الجنابة، ولا نحتاج أن نفسرها بأكثر من ذلك لأن الجميع يعرف هذا. أبو هريرة يقول: لقيت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت. انخنست منه يعني أنه انقبض من النبي صلى الله عليه وسلم، توارى عنه الجواري الخنس كذا، فخنس بمعنى انقبض أو توارى، نعم، الجواري الخنس. فعلى كل حال هذا الانقباض من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إنما فعله تأدبا، لربما فهم أنه لما كان الجنوب لا يمكث في المسجد ولا يأكل ولا يشرب استحبابا كما عليه كثير من أهل العلم، عامة أهل العلم، ولا ينام حتى يتوضأ في أقل الأحوال، نعم، فإنه أراد أن يتوضأ، أراد أن يغتسل، أن يرفع هذه الجنابة إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له من أن يخالطه وهو جنب. ولكن هذه المخالطة لا تقتضي الاغتسال من الحدث الأكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ورأسه في حجر عائشة وهي حائض، وكان يباشر نساءه والواحدة منهن في حال الحيض يأمرها أن تتزر. فالمقصود أن أبا هريرة رضي الله عنه فهم هذا فأراد أن يغتسل قبل أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما وتكريما واحتراما وإجلالا لشأنه. وهذا الفهم من أبي هريرة له ما يسوغه كما سمعتم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أن هذا لا يطلب، أن هذا لا يطلب ولا يقصد. يقول: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، لا ينجس. إن المؤمن، هذه دالة على العموم، والعموم يصدق على عموم الأشخاص وعموم الأحوال وعموم الأزمنة وعموم الأمكنة، أربعة أشياء. فعلى هذا الاعتبار يكون المؤمن لا ينجس، يعني لا في الحياة ولا في الموت، لا في حال الجنابة ولا في حال الحيض ولا في حال الحدث الأصغر. المؤمن لا ينجس، ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: ناولين الخمرة؟ اعتذرت بأنها حائضة، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، وبين لها أن حيضتها ليست بيدها، خلافا لليهود الذين كانوا يعتزلون المرأة في حال الحيض اعتزالا كاملا، فلا يواكلونها ولا يجالسونها حتى تطهر. فقوله إن المؤمن لا ينجس يعني في حال الحياة ولا في حال الموت، ولا في عموم أحواله لا ينجس، خلافا لمن قال بأنه ينجس بعد الموت ويطهره الغسل، فهذا على خلاف ظاهر الحديث. وأبعد من هذا من قال إنه لا يطهره الغسل، غسل الميت. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن فهو طاهر في حال الحياة وبعد الموت. ويؤخذ من مفهوم المخالفة أن ذلك لا يكون للكافر، أنه لا يكون للكافر، لكن يوجد من الأدلة الأخرى ما يدل على أن الكافر في حال الحياة أنه لا يحكم بنجاسة شيء منه إلا ما علمت نجاسته كالبول والغائط وما إلى ذلك مما يشترك فيه الجميع. وأما عرق الكافر فإنه طاهر وسؤره طاهر، ولذلك يجوز للإنسان أن يلبس ثياب الكفار إذا لم يعلم فيها النجاسة، نعم، ويجوز أن يأكل في آنيتهم إذا لم يعلم أن فيها نجاسة، كونهم يطبخون فيها الخنزير ولم تغسل، أو الخمر عند من قال بأنه نجس العين وهذا في نظر. فعلى كل حال الكافر نجاسته معنوية، وهي التي ذكرها الله عز وجل بقوله إنما المشركون نجس، فهي نجاسة معنوية وليست بنجاسة حسية، نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، هذا قاله للتعجب، وهي عادته صلى الله عليه وسلم، كان إذا تعجب من شيء سبح وإذا أعجبه شيء كبر، هذا في الغالب، وقد يصدر منه غير ذلك، نعم، قد يوجد منه التكبير في حال كون الشيء الذي بلغه أو رآه أو نحو ذلك لم يستحسنه، نعم، كما قال الله أكبر إنها السنن لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط، نعم، تفضل. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه. هذا الغسل المراد به ليس الوضوء، غسل اليدين في الوضوء، وإنما المقصود به ما يكون قبل إدخال اليدين في الإناء، لأنه صلى الله عليه وسلم كان لربما أخر غسل الجنابة حتى يستيقظ، يعني من آخر الليل، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن هذا، ولربما قدمه صلى الله عليه وسلم قبل أن ينام، واليد قد يحصل لها في حال الجنابة قد يحصل لها بعض التلويث، فالمقصود أنه قبل أن يدخل يده في الإناء فإنه يغسلها، كما يدل عليه رواية مسلم: بدأ بيديه، نعم، بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. نعم. وتوضأ وضوءه للصلاة، يعني هذا الغسل لليدين كمقدمة قبل أن يدخلها في الإناء، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءا كاملا كما قال الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فيتوضأ وضوءا كاملا للصلاة. نعم. وليس المقصود به غسل الأطراف والوجه ومسح الشعر من غير قصد للطهارة، وإنما هذه الصفة لا تعهد إلا بالطهارة الشرعية، وهذه طهارة شرعية، فيحكم والله تعالى أعلم بأن هذا الوضوء الذي يكون بين يدي الغسل أن المقصود به الوضوء الشرعي لا قصد غسل هذه الأطراف، لأنه لا علاقة لها بملابسة النجاسة، أعني كلها جميع هذه الأطراف، ما علاقة الرجلين مثلا، ما علاقة مسح الرأس، نعم، ما علاقة غسل اليدين إلى المرفقين بالجنابة، إلا أن المراد بذلك هو المراد بذلك والله أعلم هو الوضوء الشرعي. وإذا كان الأمر كذلك، فإذا عمم سائر الجسد أفاض على جسده الماء، فهل يقال بأنه لو بقي منه شيء، لو وجد مثلا أو ترك أو لم يصل الماء إلى بقعة في يده مما قد غسله أثناء الوضوء، هل يطالب بالإعادة ويقال إن الغسل ناقص؟ الجواب لا، لأن ذلك قد وصله الماء في أول وضوئه، والله تعالى أعلم. نعم. وقد يكون المقصود بذلك أنه بدأ بأعضاء الوضوء ضمن غسل الجنابة ولم يقصد الوضوء، لكن قدم هذه الأعضاء تشريفا لها. نعم. والأقرب الله تعالى أعلم أن المراد به الوضوء الشرعي. نعم. الوضوء الشرعي المعروف. ثم اغتسل، ثم يخلل بيده شعره. يخلل بيده شعره، كيف يكون هذا التخليل؟ يبدأ بالجانب الأيمن من الشعر، يأخذ كفا من ماء، ثم يخلل شق رأسه الأيمن، ثم يأخذ كفا آخر ويخلل شق رأسه الأيسر، ثم يأخذ الماء بكفيه فيفيض على رأسه، وبهذا يكون قد أفاض على رأسه ثلاث حثيات. بهذا الاعتبار، بهذا التقسيم كما تدل عليه بعض الروايات، ففي صحيح مسلم: ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، وعند النسائي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب رأسه ثم يحثي عليه ثلاثا. فهذا التثليث يكون بهذه الصفة، ويكون مختصا بإيش؟ يكون مختصا بالرأس، نعم، ولا يقاس عليه سائر البدن، وهذا الذي مشى عليه كثير من المحققين كشيخ الإسلام تيمي رحمه الله، والحافظ ابن القيم، وجماعة كثيرة من أهل العلم، قالوا بأنه لا يطلب التثليث في غسل سائر الجسد، وإنما يكون التثليث في الرأس بهذه الصفة. ولا يقاس أيضا غسل سائر الجسد على التثليث في الوضوء لوجود الفارق، كما أننا نقول أيضا إنه لا يشترط، على الأرجح فيما أظن والله تعالى أعلم، لا يشترط البداءة بالبسملة في الغسل قياسا على الوضوء، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك. والحديث الوارد تعرفون الكلام فيه في الوضوء، فإذا بدأ في الوضوء عندما صحح الحديث فإنه يبسمل، إذا بدأ بغسل الجنابة بالوضوء فإنه يقول البسملة، وإذا غمس نفسه كما سيأتي في الماء أو أفاض الماء عليه وعمم الجسد من غير بداء بالوضوء فإنه لا يقال بهذه الحال يجب عليه أن يقول البسملة. نعم. وهل اللحية مثل الرأس؟ نقول خل لحيتك أيضا مثل الرأس. لو قيل بالقياس هنا له وجه، لكنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها قد ذكرت تخليله لشعر رأسه، واللحية ليست من شعر، ليست من شعر الرأس. ولكن على كل حال يقال إن الإنسان مطالب بأن يوصل الماء إلى منابت الشعر في غسل الجنابة، وليس ذلك في الوضوء. الوضوء يمسح على الرأس ويخلل اللحية، ولا يطالب بغسل باطنها بأصول الشعر في اللحية إذا كان الشعر كثيفا كما سبق. أما إذا كان خفيفا تظهر منه البشرة، يظهر منه الجلد، فإنه يغسل ذلك أصول الشعر. ففي فرق بين الغسل وبين الوضوء، ولهذا يقال في الغسل إنه مطالب بأن يغسل أصول الشعر سواء في اللحية أو في الرأس، ويخلل برأسه. فإذا كانت لحيته تحتاج إلى معالجة ليصل إلى أصول الشعر ومنابته عالجه. نعم. وإذا كانت لا تحتاج إلى ذلك فلا يطالب. كذلك ما استرسل من الشعر الأقرب أنه يجب أن يغسله وأن يتخلله الماء، ولكنه يرخص إذا كانت المرأة تشد الظفر، ظفر شعر الرأس، ظفائرها، فإنه يرخص لها للمشقة فلا تطالب بأن تنقضه، ولكنها في الحيض كما سيأتي يجب عليها النقض. الجنابة قد تتكرر كل يوم فيشق عليها، والنساء يعانين كثيرا من الغسل ولو كان شعرها قصيرا، فكيف إذا كان لها ضفائر وتطالب بنقضها؟ فإن ذلك يكون أشق. أما الحيض فإنها تغتسل منه في الشهر مرة واحدة. نعم. فهذا تنقض فيه شعر الرأس، والله تعالى أعلم. وعلى كل حال الرواية التي أشرت إليها عند مسلم، نعم، عائشة رضي الله عنها تقول كان إذا اغتسل، وكان تدل على الدوام والاستمرار، كان يفعل كذا، كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفه فقال بهما على رأسه. طيب. ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته. هذا الدليل هذا يدل على أنه يجب غسل منابت وأصول الشعر. أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. نعم. ثم غسل سائر جسده، يغسل سائر الجسد يعني بقية الجسد. وفي صفة هذا الوضوء الذي ذكرته عائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت تأخير غسل الرجلين في بعض الروايات، تأخير غسل الرجلين. نعم. جاء في رواية عند مسلم ثم رجليه، غسل سائر جسده ثم رجليه. نعم. وهذه الرواية هكذا ثم تدل على الترتيب مع التراخي، والتراخي فيها في كل شيء بحسبه. فهذه تحتمل أنه أخر ثم غسل رجليه، يعني حتى فارق المحل الذي اغتسل فيه انتقل إلى محل آخر ثم غسل الرجلين، وتحتمل أنه غسل الرجلين بعدما أفاض على سائر جسده. نعم. فيكون الوضوء بهذا الاعتبار غير منقطع، غير منقطع، الموالاة حاصلة وموجودة. وفي حديث ميمونة أنه أخر حتى أخر إلى أن انتقل، حديث ميمونة سيأتي. وهذه، وأما ما جاء من التصريح بأنه غسلهما أثناء الوضوء فإن ذلك لا يصح، والله تعالى أعلم. مسألة غسل الرجلين كما في حديث ميمونة في التأخير، تأخير ذلك عن الغسل وعن الوضوء، يمكن أن يقال بأنه للحاجة، إذا كان المغتسل يوجد فيه طين مثلا وتراب أو نحو هذا فإنه يؤخر الغسل إلى أن ينتقل، لا سيما مع قلة الماء. وأما إذا كان المكان نظيف ولا يتلوث به فإنه يغسل رجليه، يغسل رجليه حينما يتوضأ مثلا أو مع سائر جسده. نعم تفضل. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. نعم، أخذ من هذا جماعة من أهل العلم أن الرجل يجوز له أن يتوضأ أو يغتسل بفضل طهور المرأة، الماء الذي توضأت به المرأة طهارة شرعية أو اغتسلت منه غسلا شرعيا يجوز له. وهنا هذا الحديث يدل دلالة واضحة على هذا، ولا يختص ذلك بما حصل فيه الاشتراك أو لم تحصل به الخلوة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من فضل ميمونة، يعني في ماء قد خلت به، نعم، فلا فرق، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. وأما حديث نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة وفي رواية وضوء المرأة، نعم، فهذا قال فيه البخاري بأنه ليس بصحيح، فالماء لا يسلب الطهورية بهذا السبب، بهذا الاعتبار، والله تعالى أعلم. نعم تفضل. وعن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. نعم. تقول: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، وضوء الجنابة يعني الماء الذي يغتسل به، فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا، نعم، ثم غسل فرجه، غسل فرجه يعني لإزالة ما قد يعلق به من الأذى، نعم، لأن ذلك قد لا يزول بمجرد إفراغ الماء على سائر الجسد، فيبدأ بهذا. نعم. وهل يكفي هذا عن غسله ثانية إذا أفاض على سائر الجسد؟ يحتمل، لكن إذا قلنا بأن هذا مقدمة لإزالة ما قد يعلق به ثم يشرع بالغسل بعد ذلك، فيكون الغسل هو إفاضة الماء على سائر الجسد، يقال هذا لا يكفي، هذا لا يكفي. كما يقال في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، فإن الإنسان يغسلهما بعد ذلك إذا أراد، إذا شرع في الوضوء، فكذلك هنا، والعلم عند الله عز وجل. تقول: ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، وفي رواية لمسلم: ثم دلكها دلكا شديدا. ضرب بالحائط، الحائط في السابق من الطين، فكأنه ضرب على أرض طينية، كأنه ضرب على أرض طينية، والناس في أوقات القلة والحاجة قد يلجؤون إلى الطين أو التراب لدلك اليد مبالغة في التنظيف والتطهير. فإذا غسل صلى الله عليه وسلم فرجه في يده بعد الجنابة فقد يبقى فيها بعض أثر ذلك من رائحة ونحوها، فيحتاج إلى شيء يزيل به هذا، كما يقال الآن في الصابون. هل يقال الإنسان الآن يضرب على السيراميك بعد ما يغسل فرجه في الجنابة؟ الجواب لا، لأن هذا لا يؤثر، لأنه لا يعلق باليد من شيء أصلا، وإنما هو يحتاج إلى إزالة ما قد يوجد من الأثر. هذا قد يزال بالصابون، إذا ما وجد صابون قد يفرك بالتراب أو نحو هذا، يفرك بالتراب أو نحو هذا، فيكون ذلك مبالغة في التنظيف، وإلا فإن ذلك لا يلزمه في الغسل أن يضرب على الجدار. نعم. تقول ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق. تمضمض واستنشق، الآن المضمضة والاستنشاق دخلت ضمن الوضوء. هذا الوضوء الآن في غسل الجنابة، هل هو واجب أو غير واجب؟ هل يجب الوضوء في غسل الجنابة؟ هل يجب على الإنسان أن يتوضأ أولا ثم يفيض على سائر جسده؟ الجواب لا. وقد نقل عليه بعض أهل العلم الإجماع، وإنما الواجب هو تعميم الجسد بالماء. فإذا كان هذا لا يجب، أعني الوضوء، فهل يجب المضمضة والاستنشاق وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ضمن الوضوء؟ لو نظرنا إلى القضية بهذا الاعتبار يمكن أن نقول لا تجب، لكن لو نظرنا إليها باعتبار آخر، وهو أن الفم والأنف في حكم الخارج في حكم الظاهر فهما داخلان في عموم قوله تبارك وتعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، اغسلوا وجوهكم، فغسل الوجه، الأمر بغسل الوجه يدخل فيه المضمضة والاستنشاق مع أنها غير مذكورة في الآية، فهذان لهما حكم الخارج. ولذلك يقال في الصيام لو أنه زرعه القي وخرج، أو القلش اللي يسمونها العوام المر، تعرفون هذا، بمقدار ما يملأ الفم، أما الاستفراغ فهو أكثر من هذا، يخرج إلى الخارج من غير إرادة، فهذا لو أنه خرج إلى فمه ثم تعمد فبلعه، وش الحكم؟ ما حكم الصيام؟ يفطر، يفسد صومه، لأنه مطالب بأن يخرجه من الفم. ليه؟ لأن الفم في حكم الخارج. لو أن الإنسان وضع الماء في فمه يتمضمض، ملأ فمه بالماء وهو صائم، هل يفطر ولا ما يفطر؟ ما يفطر. لماذا؟ لأن الفم له حكم الخارج. فقوله تبارك وتعالى فاغسلوا وجوهكم يدخل فيه الفم والأنف، ولذلك إدخال الماء في الأنف للاستنشاق والاستنثار في رمضان لا يؤثر في الصوم، لكن لا يبالغ لئلا يدخل إلى الجوف. نعم. فبهذا الاعتبار الآن ماذا يقال؟ يقال يجب عليه أن يتمضمض ويستنشق في غسل الجنابة. لماذا؟ لأن ذلك يدخل في الوجه، وهو مأمور بغسل الوجه، مأمور بغسل الوجه. فلو أن الإنسان انغمس في بركة ماء، انغمس جميعا ونوى غسل الجنابة، نوى رفع الحدث الأكبر الجنابة، انغمس ثم خرج، هل يصح هذا أو لا يصح؟ نقول لا يصح إلا إذا تمضمض واستنشق. لو دخل في البحر نقول لا يصح إلا أن يتمضمض ويستنشق. لو أنه جلس تحت المروش وأفاض على نفسه الماء، جلس نصف ساعة تحت المروش ولا تمضمض ولا استنشق، ماذا نقول له؟ نقول له تعيد الغسل، ما يصح، لابد من الاستنشاق والمضمضة. نعم. فقولها هنا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض الماء، ثم أفاض على رأسه الماء، لأنه إذا جاء الآن بعد الوجه والذراعين يأتي دور المسح في الوضوء، أليس كذلك؟ لكنه في الغسل لابد من الغسل ولا يمسح على رأسه. ثم غسل جسده ثم تنحى، لاحظ ما ذكرت هنا تثليث في غسل الجسد ولا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم تنحى فغسل رجليه، لاحظ في حديث ميمونة أخر غسل الرجلين، فيمكن أن يقال هذا، نعم يمكن أن يقال بأن هذا للحاجة والله تعالى أعلم، يمكن أن يكون هذا التأخير عن الوضوء، توضأ وضوءا لم يغسل فيه رجليه، ويمكن أن يكون نعم غسل رجليه ثم مع الوضوء ثم أفاض على سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه مرة أخرى من باب إزالة ما قد يعلق بها في مغتسله، لأن المغتسل آنذاك ليس كالمغتسل اليوم. نعم. على كل حال إذا قلنا إن هذا التأخير هو من الوضوء، لم يغسلهما أثناء الوضوء، فقد يستدل به من يقول إنه لا يجب الموالاة، ولكن هذا فيه إشكال، لأنه كم المدة التي يحتاج إليها حتى يفيض على سائر جسده ثم يتنحى حتى يغسل رجليه؟ مدة يسيرة. ثم هذه المدة اليسيرة أيضا الاشتغال في أثنائها إنما كان في الطهارة، إنما كان في الطهارة، وبناء عليه أصلا يقال بأن الإنسان ولو طال الفصل في غسل أعضاء الوضوء إذا كان ذلك بسبب الاشتغال بالطهارة، نعم بتحصيل سببها أو طلب كمالها أو نحو ذلك، فإنه لا بأس به. مثل لو أنه وصل إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى الذراع فوجد فيه صبغ وجلس يعالج هذا الصبغ ربع ساعة، هل نقول الآن طال الفصل وبطل وضوءه يجب عليها أن يبدأ من جديد؟ نقول لا، هذه المعالجة إنما قصد بها معنى يتعلق بالطهارة، واضح؟ وكذلك هنا فالموالاة مطلوبة، وضابط ذلك ألا يطول الفصل عرفا، ولا يحد ذلك بأن تجف الأعضاء التي غسلت أولا، لأنها قد تجف بسبب مؤثرات أخرى من هواء وشمس ونحو ذلك، وقد يطول هذا بسبب رطوبة أو والله أعلم. وهنا قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه، يعني ينفض الماء بيديه وهكذا يسلت من سائر الجسد. نعم. ما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم لسبب أو لآخر، لكن هل يدل هذا على أنه يكره تنشيف أعضاء الوضوء أو التنشف بعد الغسل؟ الجواب لا، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك، كل ما ورد لا يصح. فالإنسان بالخيار، إن شاء أن ينشف أعضاء الوضوء بالمنشفة فعل، وإن شاء ترك بلا كراهة، فهو مخير بين الأمرين. بل إن من أهل العلم من قال بأن فعله صلى الله عليه وسلم هذا هو نوع من التنشيف، لأن حقيقة التنشيف ما هي؟ هي التخلص من آثار الماء على أعضاء الطهارة، فكون النبي صلى الله عليه وسلم ينفض يديه معنى ذلك أنه يتخلص من هذه الآثار التي علقت بأعضاء الطهارة، فهو نوع تنشيف. فالمقصود أن الإنسان لا يكره له أن يستعمل المنشفة فإن شاء استعملها وإن شاء تركها. نعم تفضل. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. نعم. أيرقد أحدنا وهو جنب؟ طبعا هنا لا يختص هذا بنوم الليل ولا بنوم النهار. أيرقد والرقاد يكون بالليل ويكون بالنهار. قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. لو بقينا مع ظاهر هذا الحديث فقط وما شابهه مما استعمل فيه لفظ الرخصة للجنوب أن ينام من غير أن يغتسل وما أشبه ذلك من هذه الألفاظ، فإنه قد يفهم منها أن الوضوء يجب قبل النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا علقه بشرط، علق الجواب الجواز والإباحة بشرط، قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. ومفهوم الشرط من أقوى أنواع مفهوم المخالفة. فلو أخذنا مفهوم المخالفة في هذا الحديث ماذا نقول؟ نقول: مفهوم المخالفة أنه إن لم يتوضأ فإنه لا يجوز له أن يرقد وهو جنوب. هذا مفهوم المخالفة. فالرخصة إنما تكون في هذه الحال فقط، إذا توضأ، فلو بقينا مع مثل هذه الظواهر فإننا نقول بأنه يجب على الإنسان أن يخفف الجنابة بالوضوء قبل النوم. نعم. لكن هل يوجد ما يدل على أن ذلك لا يجب؟ عامة أهل العلم يقولون بأن ذلك لا يجب، فبماذا صرفوا مثل هذه الظواهر؟ بماذا صرفوها؟ صرفوها بأدلة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لما قدم له حديث ابن عباس، لما قدم خرج من الخلاء ووضع بين يديه طعام، قدم له طعام، فقيل له صلى الله عليه وسلم: ألا نأتيك بوضوء؟ ألا نأتيك بوضوء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. الآن هذا في تقديم طعام للنبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج من الخلاء، ما في جنابة. إذن ما هو موضع الشاهد؟ الحصر بإنما، إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، معنى ذلك أنني لم أؤمر بحالة أخرى لا للنوم عند النوم من الجنابة الذين قالوا يجب، لا عند النوم ولا عند الأكل ولا الشرب ولا معاودة الجماع، إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. لكن هل هذا الدليل صريح وقوي بحيث يمكن أن يصرف به مثل هذه الظواهر؟ كونه جاء بإنما، وإنما من أقوى صيغ الحصر، هذا معروف. لو بقينا مع هذا الحديث فقط فقد نقول إن ذلك لا يلزم منه أنه لا يجب الوضوء في غير حال، في غير حال الصلاة. فعندنا أدلة أخرى. إذا أراد الإنسان أن يمكث في المسجد وهو جنوب ماذا يفعل؟ إنسان نايم في المسجد فأصابته جنابة، نقول له: اذهب فتوضأ ثم بعد ذلك ترجع وتبقى في المسجد، لأن المسجد لا يبقى فيه الجنوب. لاحظتم؟ طيب، وعندنا أشياء أخرى أيضا، مثل ماذا؟ مما يطلب له الوضوء؟ ها؟ مس المصحف، فهو لا يقوم إلى الصلاة، فالله عز وجل يقول لا يمسه إلا المطهرون. الراجح أنه في الصحف التي بأيدي الملائكة، لكن قد يفهم منه من باب أن الشيء بالشيء يذكر، أو من باب الإشارة كما يقولون، إذا كان الذي في السماء لا يمسه إلا المطهرون فهكذا الذي في الأرض. لكن مثل هذا ما يؤخذ من حكم شرعي يقال بالوجوب مثلا، لكن يؤخذ من أدلة أخرى. الأحاديث الواردة في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، تكلم العلماء في ثبوتها وأيضا في دلالتها، هل المقصود طاهر من الحدث الأكبر ولا أنه مؤمن لأن المؤمن لا ينجس، ولا المقصود به الحدث الأصغر، كل هذا احتمال. لكنه ثبت عن بعض الصحابة كسعد بن أبي وقاص وجماعة الأمر به عند المس، ولا يعلم لهم مخالف. وقول الصحابي على الأرجح إذا لم يعلم له مخالف اشتهر أو لم يشتهر، الأقرب أنه يوقف عنده ويحتج به ويكون من باب الحجة البيانية لا الحجة الرسالية. يعني الحجة قال الله قال رسوله، لكن هذا ليكشف لنا عن أمر فهمه وعرفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، نقول أيضا دلت أدلة أخرى على المطالبة بالوضوء فيه، ومن ذلك إذا أراد أن ينام. الآن انظروا إلى أقوى صيغة من صيغ الحصر، النفي والإثبات، لا وإلا. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، ثلاث. فمن وقف عند هذا قال لا يقتل أحد، بينما تكلم العلماء في تارك الصلاة، الساحر ثبت أنه يقتل، حد الساحر ضربة بالسيف، من عمل قوم لوط أعزكم الله فإنه يقتل الفاعل والمفعول به، نعم، وعدد من الأمور، نعم. فمع أن الحصر جاء بأقوى صيغة من صيغه، نعم. فبناء عليه ماذا يقال هنا؟ يقال هذا الصارف وحده لا يكفي، إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. يمكن أن يكون هذا أراد به الرد عليهم أن ذلك لا يطلب للأكل لمن خرج للخلاء، لمن عليه حدث أصغر، لا يطالب بالوضوء إذا أراد أن يأكل، وإنما قال الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني أمرني ربي إذا قمت إلى الصلاة أن أتوضأ، ولم يأمرني قال إذا قمتم إلى الطعام، إذا قصدتم الأكل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. يمكن أن يقال هذا. وأوضح من هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يجنب ثم ينام ولا يمس ماء، ولا يمس ماء. هذا الحديث لا يمس ماء يعني لا يغتسل ولا يتوضأ. هذا الحديث إذا صح فإنه يصلح أن يكون صارفا لتلك الظواهر. والحديث قد ضعفه الإمام أحمد ويزيد بن هارون وجماعة من الكبار، وصححه آخرون أو حسنوه. ومن المعاصرين الذين صححوا هذا الحديث الشيخ ناصر الألباني رحمه الله. فعلى كل حال، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد، نعم فليرقد. فأقول الذي يظهر والله تعالى أعلم، إذا صححنا هذا الحديث نقول يجوز للإنسان أن ينام من غير أن يتوضأ، ولكن الأفضل والأكمل له الوضوء، هذا هو الأفضل والأكمل. ومن أراد أن يحتاط فالاحتياط له مدخل كبير في هذا، وهو ألا يترك الوضوء، ألا يترك الوضوء، لأن مثل تلك الأدلة والكلام في ضعف هذا الحديث، نعم لا يمس ماء، كذلك ما جاء في حديث ابن عمر في الصحيح في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. لاحظ، والأمر الأمر للوجوب، الأمر للوجوب. هناك سألوه طلب الرخصة، قال لهم إذا توضأ، وهنا أمره أمرا صريحا بالوضوء، نعم، وبأن يغسل ذكره. هذا الوضوء ما الحكمة منه؟ الله أعلم. هل المراد بذلك من أجل أن ينشط للغسل؟ هذا فيه بعد، لأنه سينام أصلا، وإذا نام ذهب عنه أثره، نعم ذهب عنه أثره. أو أن المراد بذلك نعم من أجل أن يبيت على طهارة، حقه أن يغتسل، لكن إن عجز عن ذلك فإنه يبيت على طهارة صغرى في أقل تقدير. أو من أجل أن لا يموت الإنسان إلا وهو على طهارة. طبعا على طهارة نكرة هنا، طهارة، ولو طهارة صغرى. نعم، للحديث المخرج في الصحيحين حديث البراء رضي الله عنه: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت وقد أصبت خيرا. قالوا على الأقل ليحقق هذا المعنى، وهذا الذي ذهب إليه الحافظ ابن القيم رحمه الله. قال: العلة هي أن يبيت على طهارة لما جاء في حديث البراء، لأنه إن مات أيضا أمر آخر. الآن الملائكة أيضا، نعم، تعرفون أن الملائكة لا تقرب الجنوب، نعم، فإذا خفف ذلك، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن العلة في هذا هي تخفيف الجنابة، هي تخفيف الجنابة، يخفف الجنابة بهذا الوضوء. وقد جاء عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال: إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضأ، فإنه نصف غسل الجنابة. هذا موقوف على شداد رضي الله عنه، وقال عنه الحافظ بأن رجاله ثقات. واضح؟ قال: فإنه نصف غسل الجنابة، فالجنابة تخفف. ولهذا تعرفون كما سبق في الجنب إذا أراد أن يبقى في المسجد ماذا يصنع؟ نقول يتوضأ ولو لم ينم. إذا أراد المكث في المسجد نقول يتوضأ، فإن ذلك يخفف الجنابة. كثير من النساء تسأل تقول بأنها في أيام الحيض قد يداعبها زوجها فتنزل وقد تحتلم، فهل يقال بأن الوضوء يؤثر أو أنها مطالبة بالاغتسال؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الوضوء لا يؤثر، وأنها غير مطالبة بالاغتسال، لأن الحدث الأكبر موجود بسبب الحيض، والحدث الذي يكون بسبب الحيض حدث لا يرتفع بالطهارة إلا إذا انقطع الدم، وإلا فلو اغتسلت بمياه البحار فإنها لا تطهر بهذا ما لم ينقطع الدم. ولهذا قال الله عز وجل: فلا تقربهن، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، وفي القراءة الأخرى حتى يطهرن، فبمعنى أنه ينقطع عنها الدم وتغتسل من الحيض، والعلم عند الله عز وجل. الخلاصة إذن من هذا ما هي؟ أنه يجوز للإنسان أن ينام من غير أن يتوضأ، والأفضل أن يتوضأ، نعم، وإذا أراد أن يسلك مسلك الاحتياط فلا ينام إلا بوضوء، إن اغتسل فهو أكمل، وإلا فلا ينام إلا بوضوء، نعم، لا ينام إلا بوضوء. وبعض أهل العلم يخفف فيما يتعلق يسهلون فيما يتعلق بالأكل والشرب والمعاودة للوطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أيضا بهذا، لكنه في الوطأ الأمر فيه أمر إرشاد من أجل أن يكون ذلك أقوى له في العود، ينشطه. وحتى في الدراسات الطبية الحديثة قرأت قبل سنين أن هناك إفرازات تخرج من جلد الإنسان في حال الجنابة، والجنابة الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا يخرج من جميع ذرات الجسد، وهو خلاصة الغذاء، ولذلك يحصل الفتور فيه في جميع الجسد. وقد قال بعض أهل العلم في علة الرجم بالنسبة للمحصن، وإن كان هذا فيه نظر، قالوا لما تلذذ سائر الجسد عمم ذلك بالعقوبة، هذا فيه نظر لأن الجلد لا يعمم به سائر الجسد. فعلى كل حال الآن الإنسان مطالب بأن يغتسل شرعا، سواء عرفنا الحكمة من ذلك أو لم نعرف، حتى قالوا إن ذلك قد يسبب سرطان الجلد، يسبب سرطان الجلد. فعلى كل حال هي طهارة شرعية لا بد منها، والله عليم حكيم. فإذا لم يحصل هذا فإنه يتوضأ. بالنسبة لمعاودة الوطأ يكون ذلك أنشط له. بالنسبة للأكل والشرب الله أعلم، لكن ذلك يخفف الجنابة. فبعض أهل العلم يقولون الأكل والشرب والمعاودة أيسر، يعني من النوم أيسر من النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم تعددت الأحاديث في أمره صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن ينام بأن يتوضأ. فعلى كل حال يقال يستحب للإنسان إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود أن يتوضأ وضوءه للصلاة، والأكمل أن يغسل فرجه أيضا كما جاء في بعض الروايات، ولكن ذلك لكنه لا يجب. نعم. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. نعم. عن أم سلمة وهي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية رضي الله تعالى عنها، هاجرت إلى الحبشة وهاجرت إلى المدينة رضي الله عنها وأرضاها، لما مات زوجها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عمرت ماتت ولها وقد جاوزت 80. وقالت جاءت أم سليم، وأم سليم هي سهلة، وقيل غير ذلك بنت ملحان التي يقال لها الغميصاء، والغمص أذى يخرج في طرف الجفن نعم لوجع في العين أو نحو ذلك، ويقال لها الرميصاء نعم. وعلى كل حال هي أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، امرأة مشهورة ومعروفة، وشاركت مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر وفي يوم حنين، وأخبارها مستفيضة. جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق. لاحظ هذه مقدمة للسؤال، وهذا من الأدب، لأن هذا السؤال لا سيما إذا صدر من امرأة فإن ذلك يستدعي الحياء والحرج، ولهذا قالت لها أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فضحت النساء، وفي بعض الروايات أنها غطت وجهها مع أنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم واستحت، نعم. فكيف بامرأة أجنبية؟ فقدمت بهذه المقدمة، وهذا أحسن بكثير مما يقوله بعض العامة إذا أرادوا أن يسألوا سؤالا يستحي منه عادة، يقولون لا حياء في الدين، وهذا خطأ، لأن الدين كله حياء، الدين جاء بالحياء وأمر بالحياء، والحياء لا يأتي إلا بخير، فلا يقال لا حياء في الدين، وإنما يقال الله لا يستحيي من الحق، أو يقال مثلا لا حياء في السؤال عن أمور الدين، ما هو لا حياء في الدين، لكن هم يقصدون هذا المعنى، يقصدون هذا المعنى. فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال، فالرجل إذا احتلم وجب عليه أن يغتسل، فالمرأة إذا احتلمت فإنه يجب عليها أن تغتسل، لكن هل تحتلم المرأة؟ هذا الحديث دل على أن المرأة تحتلم، خلافا لمن أنكر ذلك من أهل العلم التابعين، من قال بأن المرأة لا تحتلم أصلا، وهذا غير صحيح، والواقع والواقع يرده. لكن سؤال أم المؤمنين حينما قالت أتحتلم المرأة، لما استغربت، هل قالت ذلك بدافع الحياء فهي لم تتمالك، فكأنه لغلبة الحياء قالت هذا، لأن النساء لربما يخفين هذا لأنه يدل على شدة الشهوة والرغبة في الجماع، فإن الإنسان عادة إنما يحتلم إذا فاضت به الشهوة، ولهذا يختلف الناس فيه، الإنسان الذي يجامع متزوج لا يكاد يحتلم، بل لا يحتلم إلا نادرا، وإذا طال مكثه وانقطاعه عن الجماع فإنه يحتلم، ويتفاوت الناس في هذا، منهم من يمكث شهرا، ومنهم من يحتلم كل يوم، فهذا يختلف باختلاف الناس، لكنه إذا قويت الشهوة واشتدت فإنه، وله أسباب أخرى خارجة تقويه، وقد يقع بسببها كثيرا، قد يتعمدها الإنسان فيحتلم. فعلى كل حال قول أم المؤمنين هذا الاستغراب الذي جاء في بعض الروايات، هل يدل على أنها ما كانت تعرف هذا الشيء أصلا؟ فيقال إن ذلك يقع لبعض النساء كما قاله بعض أهل العلم، إما قليلا أو كثيرا، بعض العلماء يقول هذا يقع قليلا للنساء، وبعضهم يقول كل النساء يقع لهن ذلك، وهذا قد لا يخلو من إشكال، الناس يتفاوتون، لكنه يقع، لكن هل يكون قليلا ذلك، وقوع ذلك هل هو قليل بالنسبة للنساء؟ في الرجال كثير، إلا إذا كان يستفرغ الشهوة بطريقة أو بأخرى، لكن بالنسبة للنساء لماذا استغربت؟ هل هو قليل أو نادر أو أنه كثير؟ الله تعالى أعلم، هذا يسأل عنه النساء. نعم. فعلى كل حال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، وهذا نص صريح جدا في ضابط ما يوجب الغسل بالنسبة للمرأة في حال الاحتلام، وهكذا يقال بالنسبة للرجل فاستوت معه في حال الاحتلام. الرجل متى نقول يجب عليك الاغتسال؟ نقول إذا رأى الماء، ولو لم يذكر احتلاما، إذا عرف أنه مني، ومن ذكر احتلاما ولم يرى الماء فإنه لا يجب عليه الغسل، فإن لم يذكر احتلاما ورأى شيئا لم يميزه، قد يكون عرقا وقد يكون، فينظر هل سبقه تفكير أو مداعبة نحو ذلك، فيقال هذا مذي، ف فإن لم يسبقه شيء نظر ماذا يغلب على ظنه، فإن ماء الرجل يعرف يتميز برائحته وهيئته لا يخفى، واضح؟ والمرأة يقال لا يجب عليها الغسل ولو ذكرت الاحتلام، هي تذكرت أنها احتلمت لكن لم ترى الماء نقول لا يجب عليها، ولو أنها رأت الماء ولم تذكر احتلاما فإنه يجب عليها أن تغتسل. وهذا الحديث رد صريح واضح على من يقول بأن ماء المرأة لا يبرز، وهذا يقول به بعض أهل العلم. هذا بالنسبة للاحتلام، لكن في غير الاحتلام متى يجب على المرأة أن تغتسل؟ النساء يسألون كثيرا، تقول داعبها زوجها فرأت شيئا، هذا الشيء هل هو مذي؟ كثير من أكثر النساء فيما يظهر لا يميزن بين المذي والإفرازات التي تخرج من القبل ولا المني ولا الوذي، لا يعرفن ذلك ولا يميزنه. فمتى يجب على المرأة أن تغتسل في حال المداعبة مثلا، أو إذا عبثت بعض العبث متى يجب عليها؟ هل يقال إنها كالرجل إذا أنزلت الماء شهوة دفقا بلذة؟ هذا فيه إشكال، لأن أصلا هل هذا من شأن المرأة أن تنزل دفقا بلذة مثل الرجل؟ الذي يظهر أنها ليست كذلك، قد يبرز ماءها إلى الخارج وقد لا يبرز. ومثل ابن القيم رحمه الله الذي يظهر من كلامه في بعض كتبه أن ماء المرأة يخرج شيئا فشيئا، يعني أشبه ما يكون بالإفراز، يخرج شيئا فشيئا، لا يخرج مثل الرجل دفقا بلذة، لكن يقال المرأة تعرف أنها أنزلت بأمور أخرى، فاستفراغ الشهوة الذي يعقبه الفتور هو الذي يوجب الغسل، هذا في حال اليقظة، والمرأة تعرف ذلك بأمور يعرفها النساء، والله تعالى أعلم. ويبقى هناك أسئلة وأشياء لربما يتفاوت النساء فيها تفاوتا كثيرا، فتبقى بعض الإشكالات عند بعض النساء لا تميز، وكثير منهن تستحي أصلا أن تسأل. نعم. وعلى كل حال لا يقال بأن ماء المرأة إنما يعرف بشهوتها أو باستفراغها أو بفتورها أو غير ذلك. في الاحتلام يقال يجب إذا رأت الماء، وأما من قال بأنها إذا رأت الماء أي علمت نزوله فهذا غير صحيح، لأن ذلك لا يقال بأنه لا يقال له رؤية. نعم. بل جاء في بعض الروايات مما ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح ولم يعلق عليه، ومثل هذا يكون عادة عنده من قبيل الحسن. نعم. إذا رأت إحداكن الماء كما يرى الرجل، وكذلك أيضا حديث خولة بنت حكيم ليس عليها غسل حتى تنزل كما ينزل الرجل، هذا في حال الاحتلام، وأما في غير الاحتلام فإنه يجب عليها بالإلاج، ويجب عليها فيما يظهر والله أعلم باستفراغ الشهوة ولو لم ترى الماء. والعجيب أن الأطباء المعاصرين يقولون بأن المرأة لا ماء لها أصلا، يقولون لا ماء لها أصلا، مع أن الحديث وارد واضح في أنه إذا غلب ماء المرأة ماء الرجل غلب ماء الرجل، وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ففيما يشبهها الولد، فدل على أنه يخلق من مجموع المائين، وهم يقولون بأن هذا يكون فقط بتلقيح البويضة في الحيوان المنوي ولا علاقة إطلاقا لماء المرأة أصلا، ما لها ماء. ومن يريد منهم يحاول منهم أن على الأقل المسلمين يقول لعل المراد بماء المرأة هو البويضة، فالمقصود أن المرأة لها ماء ولكنه قد لا يبرز دائما إلى الخارج، قد يكون إلى الداخل. نعم. ولا نشك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسألة تحتاج إلى شيء من الدراسة والبحث، فهذا مما لم يصل إليه علمهم، والله أعلم. والحديث الآتي فيما يتعلق بطهارة المني عدة أحاديث، هذا والله أعلم. سبحانه محمد. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت، يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com.